السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشكر الحمد الحسن الحسنى الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي عباد ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. غنائم لا ينالها نائم. إيه هي الغنائم التي لا ينالها نائم؟ كان أنس رضي الله عنه في يوم من الأيام هو وأخوه البراء شاركوا في فتح مدينة اسمها كسرى. هذه المدينة كانت مدينة فارسية واستعصت جدا على المسلمين لدرجة انهم حصروها ما يقرب من سنة ونص، لانهم محصرين المكان دوت. سبحان الله، في الاخر الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين وسقطت في ايديه. لكن المعركة بدأت، هم كانوا طبعا 30,000 امام لا يقرب من 150,000، 30,000 من المسلمين. والمعركة اشتدت جامد جدا في الصحر، يعني قبل الفجر، وسحبت معاهم لغاية وقت الفجر طلع. وبعدين خلاص الشروق جه، الوقت سحب منهم. فكان أنس يقول شهدت فتح تسقر، فلم نصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار. هو كان بيعمل ايه؟ كان مشغول بايه؟ مشغول بالجهاد في سبيل الله ليفتح تسقر. قال وما يسرني بتأخير الصلاة الدنيا وما فيها. وما يسرني ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا وما فيها. ده واحد يا جماعة، يعني احنا لو ما كانوا كنا ابو فرحانين، ربنا سبحانه وتعالى من علينا وربنا من على المسلمين وفتحوا هذه البلد ومش عارف ايه وانتصروا في المعركة. هو قاعد متضايق. ايه اللي مضايقه؟ صلاة الفجر فاتته. وابن القيم دي كلمة ساحرة، بيقول من فاتته صلاة الفجر ذبح يومه بلا سكين. يوم الذبح بس بدون سكين، يوم ما فيهوش بركه، يوم ما فيهوش توفيق، يوم ما فيهوش يعني خيرات وبركات اهل البكور. عشان كده في لذة بيجدها الناس اللي بيشهدوا صلاه الفجر. احدهم يقول بلغت عمر ما بعد الخمسين، والافاضل وابائنا الكرام الموجودين في المسجد عارفين المعنى ده كويس قوي ويؤيدوه ويشهدوه. سبحان الله، والرجل ده فوق الخمسين يقول لم أجد متعة في الدنيا تعدل متعة صلاة الفجر. اللي فوق الخمسين موافقين يفاوضيهم كده؟ مش ورا واحد رميلهم؟ كلهم سبحان الله. لأن الإنسان عم يكبر يعرف حقارة الدنيا ويبدأ فعلا يطل كده على شمس عمره بتغيب. أسأل الله أن يرزقكم طول العمر في طاعته وحسن الختام وأن تموتوا على التوحيد والاتباع. فهذا الرجل يقول لم أجد متعة في الدنيا تعدل متعة صلاة الفجر، هي أدفأ من حضن أمي وأحن من صدر أبي وأقرب من الزوجة والأبناء وأوفى من كل الأصدقاء. هي دقائق روحانية في الجنة مع الله، نورها يسبق الشمس، بركتها تغطي الكون، تشرح الصدر، تيسر الأمر وتجبر الكسر. سبحان الله. ولذلك صلاة الفجر يا جماعة مش مجرد ركعتين. لما اتكلمنا عن الصلاة، طب أنا عاوز أبدأ بإيه؟ أبدأ بصلاة الفجر. صلاة الفجر لو بدأتها وظبطت صلاة الفجر فإن شاء الله صلاة الفجر دي عاملة زي حفظ القرآن سورة البقرة. فخلاص جبت البقرة عاوز بتسحب معاك إن شاء الله بعد كده. فصلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور المتعلقة بها تجعلك أنك تشوف صلاة الفجر دي مش مجرد إن هي ركعتين، دي غناء ما يقول الأذان، دي غناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. الشيطان دي مشروع معاك ليه النهار شغال فيه، هذا المشروع عاوز يبعدك ويبعدك، يبعدك عن كل خير ويبعدك عن كل شيء يوديك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. وانت رايح تنام ده الشيطان يربطك، يربط عليه رأسك كده ثلاث ربطات، يضرب على كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فارقد. نام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. أول ما بنصحى نقول إيه؟ نقول لا إله إلا الله، ولا نقول الحمد لله الذي أحيانا. هذا طبعا الناس اللي بتذكروا ربنا، اللي بيصحى ويذكر الموبايل لسه واخدة معاه خلاص؟ الذكر تعالى على الليل. نعم. فإن استيقظ فذكر الله تحلل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحقت عقده كلها، حلت العقد كلها. فأصبح، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح نشيطا طيب النفس، حس كأنه هو طيب النفس وبتاع مش عارفين، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: آه لو تعرفوا لصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني صلاة العشاء واثنين الفجر، لأتوها ولو حظوا. شوف حد كده من قريبك رضيع، عيل كده عنده ايه 6-7 شهور وايه بيحاول يحبو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله انتوا لو تعرفوا ايه اللي في صلاة الفجر من الخير والبركة، والله لو هتيجوا زحف. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ايه واحنا لا نعلم؟ انتوا مدركين يا شباب، مدركين ان صلاة الفجر دي لو هنعرف ايه اللي فيها هنعمل كده؟ قصة دي حكيتها قبل كده في المسجد ده. كان في احد الناس الاغنياء في مدينة الرياض المملكة العربية السعودية، صلى الفجر مرة وبعدين راح موزع على الناس اللي بيصلي الفجر كل واحد 500 جنيه. الفجر اللي بعده ما فيش مكان في الشارع، الشارع ما فيش مكان فيه، سبحان الله. الناس وثقوا في عطاء المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أثقل، ليس صلاة أثقل على المنافق، أثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر والعشاء. قل: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. اللي يخليهم ايه؟ حاجة صعبة خالص. الكل كل شوية يسأل، عاوز يدور على تأمين المستقبل وتأمين العيال وعشان الزمن ولما اطلع معاش ومش عارف ايه، الكل بيبحث عن التأمين ومستقبل ولاده. صلاة الفجر تأمين شامل، تأمين ليومك وتأمين لآخرتك وتأمين في قبرك. ازاي تأمين اليومي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني هو في عهد الله وحماية الله، وينبغي كل إنسان أن يتقي الله في من شهد صلاة الفجر. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. عجزة معناه اللي يصلي الفجر في جماعة الأصل أن يكون في رعاية الله، وأن المفترض كل الناس يأمنوا لصلاة الفجر مع كرنين مؤمن، ده المفترض. ولذلك اللي يتعدى على واحد صلى الفجر ده عمل عمل كبير قوي. تسمعوا يعمل حاجة ده؟ كان راجل عادل ولا راجل ظالم؟ كان راجل ظالم خلاص وشديد جدا. يعني أول خطبة خطبها في العراق لما مسك الحكم وكده قال لهم كده. الأول هو داخل أمير، الأمير بيعرفه بقى، فالأمير داخل بيقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، عم يقول لهم بقى ده الحجاج وهيمسككم كده. فلقى الناس اللي بترد مش كله بيرد، وقال حسبك يا أمير المؤمنين. يقول لكم أمير المؤمنين السلام عليكم ولا تجيبوه. قالوا نوع قلب يا ابن تدخل سخن ليكر. فقال من لم يجب أمير المؤمنين قطعت رأسه. فالذين قال السلام عليكم مظاهرة في الرب السلام. قال إن قال لا إن قلت لأحدكم انصرف وأشرت هكذا فانصرف الجهة الأخرى قطعت عنقه. الحاجات دي كانت صعبة جدا. سبحان الله، لما أمر برجل وجابه اسمه سالم عشان يقتل، فقال له سالم قال إني قد صليت الفجر وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا وكذا. فقال الحجاج والله إني لأكره أن أقتل رجلاً أجاره الله. فشوف سبحان الله الحداد ده سبحان الله، يعني رغم العمل بعمله فيه حاجات كده مش كده يا جماعة. إحنا ملناش علاقة إن فلان هيدخل النار ولا يدخل الجنة، طول ما هو مسلم إحنا ما نعرفش، ملناش دعوة. أنت ما تعرفش هيختم بيك إيه؟ حجاج كان بيصلي بالليل، فبيقول إيه؟ بيصلي بين القيام ليه؟ تعرفين الهند والسند والحاجات دي؟ هو كان السبب في انها فتحت. هو ارسل ايه؟ محمد بن اسد وبعته عشان يفتح، وقفل بعد ما يقع. المهم هو اللي فتح هذه البلاد. المهم في قيمة ليه بيقول ايه؟ يقول اللهم انهم يقولون انك لن تغفر لي، اللهم خير ظنهم فيك. يقول الحسن البصري إن نجا فبها، ده لو عدى ده هيعدى حسن رجائه في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن بالله. فالحجاج لما قال له أنا صليت الفجر تركه، قال كرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى ان في تأمين اخر. ايه بقى؟ ان صلاة الفجر بتبارك في عمرك، تقريبا تلت عمرك بيبارك بسبب صلاة الفجر. ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عشان كده في واحد عنده ظروف في رمضان وشغل، ولا راجل تعبان ولا مش عارف ايه وعنده خشونه في الركبه او عنده ظرف وبتاع وما لحقش يقيم الليل مع الامام في التراويح، صلى العشاء ده الحد الادنى بقى خالص، صلى العشاء يا جماعه وصلى الفجر يا جماعه فكانما قام الليل كله. سبحان الله، ده يخليك تفرح بصلاه الفجر. كل تامين احنا بنعمله في الدنيا بغض النظر عن الاحكام الشرعيه والجائزه ولا غيرها، كل التامين اللي بنعمله بينتهي عند قبرك. اما انت على عربيه هتاخدها معاك، اما انت على شقه هتاخدها معاك، اما انت على اي حاجه هتاخدها معاك، هتاخدها حاجه معاك. صلاه الفجر مكمله معاك تامين جوه. شفتوا بقى انت ماشي بقى، انتوا عارفين الناس تبعث يوم القيامه في النور ولا في الظلمات؟ الظلمات. الدنيا كح في الظلمات. وبعدين نمشي على الصراط، الصراط منور ولا ضلمه الاصل؟ ضلمه. الاصل ان هو ضلمه، نسال الله العافيه والعافيه. والناس قاعدين يقولوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. سبحان الله، كل واحد على قدر عمله ياخد النور بتاعه ويعطى نور. وسرعه العبور على حجم النور. في الوقت ده بقى اللي كانوا بيصلوا الفجر يقول النبي بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. مع نور تام يوم القيامه. عشان كده يا جماعة مهم جدا كل شوية تعملوا مسابقات لأطفالكم والكلام كله عشان يظبط النور، عشان يظبط المستقبل بتاعه. فدي بشارة نورانية لصلاة الفجر، الشهادة الملائكية. يقول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهود من مين؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطفون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاطفون يعني ده ايه وغيره ده كده زي كده انت ايه عندك شفتات كده والله. وفي واحده بتقول الناس اللي الملائكه اللي بيجوا في الشفت بالليل دول يا شيخ برضه كذا، فهم الناس زي بقول لحد كده من الاطفال بقول له انت عملت ايه في التراويح؟ قال لي جيت في البريك رحت في البريك بتاع التراويح. المهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم الله سبحانه وتعالى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إن الملائكة تنزل خلاص اللي جايين بقى في الصباح يلاقونا بنصلي الفجر. فيرفعوا التقرير الملك تبدال وهو أعلم بحالنا وحالهم يقولوا له يا رب دول صلوا وكانوا إيه دخلنا عليهم كانوا بيصلوا سبحان الله. في حصانة إلهية والنعمة في ذمة الله النجاة العظمى بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللي هو صلاة الايه؟ الفجر والعصر. كده من صلى البردين دخل ولا البردين دخل الجنة. دي الغاية الكبرى بقى دخول الجنة. يبقى واحد النجاة العظمى انك تنجو من النار. انك تحافظ كده واحد يقول لك بس انا حافظ على الفجر والعصر وضيع طول. صدقني ان وظفت الصدق هتلاقي الدنيا السماء. زي واحد كده يقول لي انا هدر امي فين؟ امي انا خلاص طالما هدر الام في دخول الجنه انا هدر. تقول لي هات ميه هجيب لها، لكن لو هات عصير عمر ما يبقى عصير. مستحيل انسان ما يبر والدته في الميه وفي الريف في الطلبات وبتاع هيجي على حاجه معينه ولا لا. هتلاقي تلقائي يستجيب سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخير العظيم لصلاة الفجر، يقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف النهاردة الشاب عشان يجيب شقة ولا كان ساكن في ملك في إيجار وعاوز يخليها ملك، ولا كان ساكن في ملك معين بس مكان متوسط فعاوز يروح في مكان تاني ولا يروح في أماكن العاصمة ولا أي حاجة، عاوز يدفع قد ايه وصرف قد ايه وحياه قد ايه. سبحان الله تلاقي الشاب النهارده بيشتري الشقه قسط كان بيقول لي واخدها على 14 سنه. واحد كان بيسالني قريب سؤال واخد شقه قسط على 20 سنه. الله المستعان. وبغض النظر بقى انه مش بتكلم في حاجات مباحه طالما المال وحلال كده، بس شوف الانسان عشان ياخد شقه في الدنيا علبه كبريت خلاص، ويا ريت مثلا يعني هيكون فاتنها في الذهب ليها برضه في مكان مسطور كده وبتاع، يعني يدفع 20 سنه شغاله مالي يدفع. طب هو زي ما تعرف انت تظبط دنياك كده مش عاوز تظبط ارضك مش مركز كده. يجي في الامر يقول لك والله سبحان الله انا رمضان اللي قبل اللي فات والله طلع 500 جنيه قلت لله عشان اقضي وقت وعليه بقاله سنتين ولا يطلع شنطتين ثلاثه في رمضان ويقول لك خلاص كده اللهم لك الحمد. في حين في الدنيا يوميا بيكد 8 ساعات دوام كل يوم ومش عارف ايه واقساط شهريه وبتاع والكلام ده كله ايه عشان يظبط ايه الدنيا اظبط اخرينك برضه. فسبحان الله. لذلك قوم قارون يقولوا لا تنسى نصيبك ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ايه هو نصيبك من الدنيا؟ الاصل نصيبك من الدنيا ايه؟ حاجه بسيطه كده صح؟ ولكن في قول تاني ولا تنسى نصيبك من الدنيا اللي هو كفن. فطلع بكفن يعني اخر الكفن اغلى كفن بكام دلوقتي؟ اغلى كفن. تخيل كده ان في حد عزيز مات عليه فجيت عندنا جامع كده قلت يا جماعة أنا عاوز كفن، بس أنا عاوز كفن نظيف كده. قال لك في كفن هنا بنص مليون جنيه تاخده؟ تاخده؟ عامل صباح كده قال لك في هنا كفن بس مليون جنيه تاخده؟ مش حاجة أمومية يا ابني ايه ده امك وبتاع كل ما خلصش قصيره هنرمي في التراب. احنا كلنا كده يا جماعه، كفن الغفير وكفن الوزير واحد، هو كفن سبحان الله. في حد كده كان بيحب بنته قوي، ربنا يرحمها ويصبره ويرحمها يا معتزله، وسبحان الله ومطرف قوي يعني بيخافوا من الايه عليهم من الليل من الهوى زي ما بيقول. سبحان الله اصابها شيء كده فماتت. لما رحنا ننزل المقابر موحشه، كان كده حوالين المقبره الناس راميه قمامه وراميه مش عارف ايه وبقايا قماش متبهدل، وفي كلاب كده من بعيد وبتاع، فتشوف كده تقول سبحان الله هو هيسيب بنته هنا ويمشي وماشي؟ كلنا كده سبحان الله فأخبرك نسأل الله العفو والعافية. طيب الدنيا دي كلها ان انت وصلنا اولا في ركعات الفجر، مش الركعتين اللي هنصليهم مع الامام، لا ده انت السنة الركعتين اللي هنصليهم السنة دول الركعتين اللي شباب كتير بيكسل ويدخل الجامع يلاقي الامام بيه خلاص هيقيم او مستنين هو استنى عقبال ما الاقامة. انت بتضيع ايه؟ بتضيع ايه؟ الدنيا دي كلها لا تعدل هاتين ركعتين. فسبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم بقى على الايه؟ على التوفيق والخير اللي فيها، يقول اللهم بارك لامتي في بكومها. النبي داعيلك في الفرح، داعيلك في اليوم ده انك عندك ايه يكون اليوم ده كله مبارك وفي توفيق وفي، عشان كده الشيخ الاسلام ابن القيم يقول ايه؟ ذبح يومه بلا سكين. وبعدين اعلن عينه اللي قلناكم عليه امبارح هو رؤيه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، مفيش تشويش خالص. فان استطعتم ان تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. دي ليه؟ دي الجسر اللي توصلك. واختم ان كل اختبار في الدنيا يا جماعه، في الدنيا كل اختبار محتاج حاجتين. الحاجة الأولى إن احنا ندركهم، يعني الحاجة الأولى إن يكون فيه صعوبة، في قدر من الصعوبة. أي اختبار في الدنيا، أي شيء هتلاقي فيه قدر من الصعوبة ولو حتى 5%. ماشي؟ عشان لو سهل يبقى كله هينة، لو مش اسمه اختبار، فلازم يبقى الاختبار فيه إيه؟ فيه معامل كده شوية عالي. الحاجة الثانية إنه ما يكونش مستحيل. لأن لو مستحيل يبقى الكل إيه؟ مش هينة. خلاص؟ فكون ان ربنا سبحانه وتعالى اختبرنا صلاة الفجر تبقى انت عارف ان فيها قدر من الايه؟ من المجاهدة. بس في نفس الوقت ايه؟ مش مستحيل. حديث اختم بيه عشان نعرف قد ايه ان اللي بيصلوا الفجر دول ليهم مكانة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعجب ربنا جل جلاله من رجل ثار عن وطائه. رجل ثار عن وطائه يعني ترك اللحاف بتاعه، ثار عن وطائه الغطاء ولحافه من بين حبه. عارف من بين حبه عن مسام؟ السرير. السرير ماشي عن مسام، من بين حبه السرير. طب واهله؟ يقول النبي من بين حبه واهله الى صلاته. حب على طول عشان يصلي سواء قيام او صلاه مكتوبه. فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي. يا سلام عما تكون انت محل الكلام في الملأ الأعلى، يتم الكلام عليك انت، انظروا الى ملائكتي الى عبدي. فيقول ان هو يقول في روايه ما حمل عبدي على ما صنع، واللي خلاه يعمل كده. فيقولون رغبه، يقول الله سبحانه وتعالى رغبه فيما عندي وشفقه مما عندي. أيوة يعني رغبة يعني رجاء وخوف من النار يعني. فيقول الله سبحانه وتعالى أعطيته من رجاء، أعطيته من رجاء وأمنته مما يخاف، أمنته مما يخاف. ايه الغالي بقى عليك انك تضيعه، انك تضيع صلاه الفجر عشانه؟ في حاجه غاليه علينا ان احنا ننام ونضيع الكعب كله؟ هننام يعني؟ نار جهنم اشد حرا. كان في واحد والده بيصحيه يقول له اصحى، يقول له عاوز انام، قال له يا ابني هتنام في القبر كتير، هتنام في القبر، بس يا ترى هتنام نومه العروس زي ما الملائكه كده هتقول للمؤمن نم نومه العروس لا يوقظك الا احب الناس اليك. عارف كده ايه الشيخ محمود والشيخ اسامه لما ربنا يرزقهم كده ويتزوجوا خلاص، فبعد ليله البناء وكده مين اللي هيصحيه؟ احب الناس اليك. فالملائكة تقول لهم كده، تقول لكل مؤمن إن شاء الله كلكم تسمعوا النداء ده، نم نومة العروس، إنك تنام نومة العروس فلا يوقظك إلا أحب الناس إليك. النومة دي عاوزة شغل، النومة دي عاوزة بذل، والله بذل يسير. ربنا يحفظكم ويثبتكم حتى لو يعني طول حياتك كنت ماشي عكس اتجاه السير وعلى خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى. الله يقبل منك ولو لحظة تدوب فيها خلاص. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، مش مسألة هنعفو عن اللي فات، لا، كل اللي فات يتقلب حسنات. أين تجد مثل هذا الرب في المعاملة؟ ربنا يحفظكم ويثبتكم ويأويكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.